إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله عز وجل. أيها المسلمون، إن الله سبحانه وتعالى خلق البشر معادن ومواهب، وميزهم بطاقات وخصائص، ودلهم على أعمال نزيهة عفيفة، ووجههم إلى مسالك قويمة وشريفة من أعمال صالحة وأقوال صائبة ومكاسب طيبة ودروب خيرة. إلا أننا نجد أن هذه الطاقات مدفونة بين جوانح أصحابها، كامنة في نفوسهم، لا تتعدى إلى الآخرين لا بنفع ولا بإفادة. فكم من عالم أو قل من فقيه أو داعية أو معلم بصحبة جاهل لم يصله من علمه وسمته شيئا، وكم من صالح عابد بجوار غفل وعصاة لم يتعدى إليهم شيء من خيره وصلاحه، وكم من غني مترف تتدفق عليه الأموال من كل مكان وتزداد ثروته يوما بعد يوم، لم يستفد المحرومون والفقراء من أهل بلدته أو حيه من مشروعاته أو من مشاريعه وإعاناته. وهذا عباد الله هو عين الحرمان والخذلان، أن تساق إليك النعم وييسر لك الخير وتعطى مفاتحه ثم لا تنهض نفسك لنفع إخوانك، ولا تحدثك مشاعرك برفع الغبن عمن احتاج إلى مساعدتك وإدخال السرور على قلبه. أيها المسلمون، إن كل مسلم منا في هذا الوجود غايته أن يحظى برضا الله عز وجل في الدنيا، ليكون من المكرمين في جنة الله عز وجل في الآخرة. وسبيل هذا الرضا أن يحظى بمحبة الله عز وجل له. فليس الشأن كما يقولون في أن تحب، ولكن الشأن في أن تحب. وسبب هذه المحبة أي محبة الله عز وجل لعبده، ووسيلتها لخصها النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة جامعة مانعة، فقال عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله أنفعهم. فبقدر ما يكثر نفع العبد للعبد وإحسانه إليه يزداد حب الله له وتسمو منزلاته عنده، أي عند الله سبحانه وتعالى. وذلك لأن الله تعالى غني عن نفع العباد، فلا يحتاج سبحانه وتعالى أن ينفعه عباده حتى يحبهم، بل من فضله ورحمته جعل سبب محبته لهم أن ينفع خلقه ويحسن إليهم. والأصل في هذا أن المسلم يسعى إلى تقديم الخدمة لمن يحتاجها، والنصيحة لمن يجهلها، والمنفعة لمن هو أهل لها، لا ينتظر سؤال الناس له، لا ينتظر سؤال الناس له، ولا يعمل في مصلحة أو يرجو من مكافأة أو يرجو مكافأة حتى يقدم هذا الخير للغير. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد يوما أن ينفع عمه العباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه بما حباه الله عز وجل من العلم والحكمة، فقال له: يا عم، ألا أحبوك؟ أي ألا أعطيك؟ ألا أنفعك؟ ألا أصلك؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فصلي 4 ركعات الحديث، وعلمه صلاة التسبيح. والحديث في سنن ابن ماجة وهو صحيح. والمسلم دائم الحرص على نفع غيره ولو لم يطلب الناس منه ذلك. فهذا الحديث الذي ذكرناه يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبادر لنفع الناس، وهو الذي حرص صلى الله عليه وآله وسلم على منفعة الناس ويعلمهم الخير الذي حباه الله عز وجل به وآتاه إياه لينفع به الخلق. وكان يحرص عليه الصلاة والسلام على بذل النفع للناس ليملأ به الأوقات. أركب يوما خلفه ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على حمار، فلم يترك الوقت يذهب سدى، بل حرص على أن يقدم له النفع بما يربيه به وهو غلام صغير. فقال: يا غلام، ألا أعلمك؟ ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بها؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، الحديث. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبذل النفع للناس ولو لم يطلب منه أحد لذلك، ولو لم يطلب أحد منهم ذلك خيرا كان أو نفعا، تجلى ذلك في علم أو نصيحة أو مشورة أو قضاء حاجة. جاءه مرة أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه فقال له: يا رسول الله، علمني شيئا ينفعني الله به. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إلى طريق الناس فأبعد الأذى عنهم. وهذا أبو أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه، قال له: يا رسول الله، مرني بأمر ينفعني الله به. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وهذا جارحة ابن قدام السعدي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله دلني على شيء أو انفعني أو قل لي قولا ينفعني الله عز وجل به وأقلل علي لعلي أن أعيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فأعاد عليه حتى أعاد مرارا كل ذلك يقول: لا تغضب. والحديث في الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم معاشر المؤمنين ضرب المثل بالمؤمن في دوام النفع به، وشبه به النخلة لدوام خضرتها وعدم سقوط أوراقها وإمكانية الانتفاع بها، فقال صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في صحيح مسلم ومسند أحمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم شجرة ينتفع بها مثل المؤمن، هي التي لا ينفض ورقها، أي لا يتساقط. ووجه التشبيه كما قال العلماء أن بركة النخلة موجودة في جميع أجزائها، مستمرة في جميع أحوالها، حتى ذلك النوى عظم التمرة ينتفع به في علف الدواب والليف في الحبال وغير ذلك. وكذلك بركة المسلم في جميع أحواله، ونفعه مستمر له ولغيره حتى بعد الموت. والمؤمن الذي ينفع الناس معاشر المؤمنين هو دائم التذكر لنعم الله عز وجل، موصول الشكر لله عز وجل عليها، لن تجد عنده شحا أو بخلا، ولن تعدم من عنده كرما وفضلا وبذلا. فمثله كمثل الأرض الطيبة التي قبلت ماء السماء فأنبتت الكلاء والعشب والزرع فاستفاد منه العباد وانتفعت به الدواب. قال صلى الله عليه وسلم: في من كان كذلك فذلك مثل من نفع الله عز وجل به بما بعثني به فعلم وتعلم. قال: فذلك مثل من فقها في دين الله عز وجل فنفعه الله بما بعثني به وعلم وعلم. وكذلك الذي آتاه الله عز وجل القرآن فهو يعلمه ويتعلمه قبل ذلك ليكون خير الناس. ولا تكون هناك خيرية مطلقة عباد الله إلا بتعديها إلى الغير، ولو اقتصرت الخيرية على صاحبها لكانت خيرية قاصرة عرجاء. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث: ولا شك أن الجامع بين تعلم القرآن وتعليمه مكمل لنفسه ولغيره، جامع بين النفع القاصر والنفع المتعدي، ولهذا كان أفضل. وهو من جملة من عاناه الله عز وجل بقوله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلو أن الواحد منا عباد الله نال قسطا ونصيبا من العلم أو الفقه أو الخير فعمل به وبلغه وأصلح به غيره كما أصلح به نفسه لاستنقذنا طوائف من الخلق، لا زالوا محرومين من العلم محتاجين إلى نور الإيمان ونعيم الطاعة. جعلني الله وإياكم في الصالحين قدوة، ووفقنا الله عز وجل وإياكم لنفع غيرنا بما ننفع به أنفسنا، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، أحمده سبحانه وأشكره وأسأله المزيد من فضله وكرمه، عليه توكلت وإليه متاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم الوهاب، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المختار من أشرف الأنساب صلى الله وسلم عليه وعلى الآل والأصحاب وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآب. أيها المسلمون، إن أبواب النفع كثيرة ومجالات إسعاف الناس عديدة، لخصها النبي صلى الله عليه وسلم وأجملها في قوله: على كل مسلم صدقة، وفي قوله: كل معروف صدقة. فكل واحد منا مهما كان إيمانه وبلغ به علمه وما كانته في المجتمع لابد وأن يطرق هذه الأبواب، أبواب النفع، ولا بد أن يصل خيره إلى غيره كما وصل خير غيره إليه، وإلا كان ممن قال فيهم الشاعر الحكيم: فذلك الذي إن عاش لم ينتفع به وإن مات لم تبكي عليه أقاربه. فالكلمة الطيبة وتبسمك في وجه الأخ وإماطة الأذى عن الطريق والمشروع الخيري وقضاء حوائج الناس والموقف الحسن المثير للإعجاب والإصلاح بين المتخاصمين والعفو عند المقدرة والحلم على الجهلة، إلى مئات من الأعمال والمجهودات والمشاركات التي يملكها كل فرد منا، الصغير والكبير، الرجل والمرأة، الغني والفقير، العالم والجاهل، والسابق بالخيرات والمقصر، حتى الفكرة الناضجة والدعوة الصادقة والنصيحة الهادفة والنقد البناء والدفاع المنصف، كل هذا وسواه أبواب مفتوحة للتنافس في الخيرات وأجور مبذولة لكسب الحسنات وتكفير الخطيئات. ومن أعظم أبواب النفع عباد الله التي جاءت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضربها لأمته، وهي كثيرة وكثيرة جدا. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أمثلة كثيرة في الأعمال الصالحة التي تنشرح لها قلوب أصحابها وتنفع عمن وقعت عليهم ووصلت إليهم من الناس، من المحتاجين، من المحرومين، إما بإدخال سرور، إما بتفريج كربة، إما بقبول شفاعة، إما بدعوة صالحة، إما بإزالة هم، إما بمسح دين. كل هذا يملكه الإنسان ويستطيع أن ينفع الناس به. ولهذا جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قال الصحابة: فإن لم يجد، قال: فيعمل بيديه، فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يستطع أو لم يفعل، قال: يغيث أو فيعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فمن لم يجد؟ قال: فليأمر بالخير، أو قال بالمعروف. قالوا: فإن لم يفعل، قال: فليمسك عن الشر، فإن له به صدقة. فهذا أدنى مراتب النفع، لا يليق بمؤمن مهما كان إيمانه أن ينزل عنها، ولا يليق بصاحب الهمة أن يقف عندها. أبواب النفع عظيمة عباد الله، أعظمها الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وإلى الإسلام، وإلى القرآن، وإلى الاستقامة، وإلى الأخلاق الطيبة. لما دخل أبو ذر رضي الله عنه الإسلام، قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة، قال: هل أنت مبلغ عني قومك لعل الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم؟ رواه مسلم. ومن أعظم النفع بذل العلم للناس والنصيحة إليهم، ومن يملك العلم والحكمة وينشرها بين الناس هذا أفضل من العابد لو بقي ليل نهار وهو في محرابه. يا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر. يقول الإمام البغوي رحمه الله: وفي هذا بيان فضل العلم على العبادة، من حيث إن نفع العلم تعدى إلى كافة الخلق، وفيه إحياء الدين وهو تلو النبوة. ومن نفع كذلك أيضا عباد الله نفع المرضى إذا احتاجوا إلى دواء أو علاج أو رقية. فهذا خال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يرقي من العقرب، قال له: يا رسول الله، إنك نهيت عن الرقى وإني أرقي من العقرب. كأنه يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال له عليه الصلاة والسلام: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. ومن النفع كذلك فتح فرص العمل للعاطلين وإعانتهم على كسب قوتهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: من كانت له أرض فليزرعها، وإن لم يزرعها فليزرعها أخاه. هذا وإن نفع الأقربين أكثر وجوبا، أكثر وجوبا وأعظم أجرا، لأن الأقربين هم أولى الناس بالمعروف، لما في ذلك من كسب قلوبهم وجبر خواطرهم، ولأنه يمثل عنوان المحبة ورمز الوفاء وصلة الرحم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة: دينار أنفقته على مسكين، ودينار تصدقت به في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. وقال أيضا صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل نفقة أن ينفق الرجل على عياله، ثم ينفق على دابته في سبيل الله، ثم ينفق على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة من رواة الحديث: فبدأ بالعيال، وقال: الرجل أعظم أجرا الذي ينفق لينفع عيالا صغارا فيعفهم الله أو ينفعهم به ويغنيهم. وهذه الأحاديث رواها مسلم في صحيحه. ونفع الناس عند الله، ونفع الناس عباد الله، لا ينال العبد الجزاء الأوفى من الله سبحانه وتعالى إلا إذا فعل العبد ذلك خالصا لوجه الله، مبتغيا مرضات الله سبحانه وتعالى. لا تتحكم فيه الدوافع والأغراض الشخصية ولا المواقف العارضة، بل يفعل ذلك لله سبحانه وتعالى. هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يعنف على محمد بن مسلمة لما منع الضحاك بن خليفة من حفر ساقية أو حفر ساقية ماء في أرضه تمر على أرض محمد بن مسلمة، فأبى ذلك. فقال له عمر: لما تمنع منفعة أخيك وهو لك نافع تسقي بها أولا وآخرا وهو لا يضرك؟ فقال محمد بن مسلمة: لا والله. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله لا يمرن به ولو على بطنك. فكان عمر ينهى الناس على أن يحتكروا الخير وأن لا ينفعوا به الناس فضلا على أن يضروه. وقبل ذلك، وقد جاء هذا في القرآن، حين حلف أبو بكر الصديق على أن يمنع النفقة على رجل يدعى مصطح بن أثاثة من الفقراء المهاجرين، لما خاض في عرض ابنته عائشة في حادثة الإفك المشهورة، فحلف أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن لا ينفعه بنافعة أبدا. لكن لما أنزل الله عز وجل قوله ولا يعتل أولو الفضل، أي لا يحلف أولو الفضل منكم والسعة، وفيه إشادة بفضل أبي بكر رضي الله عنه، ولا يعتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر حينها بلى والله إنا لنحب أن يغفر لنا. ثم أعاد النفقة على مصلح. بمثل هذه الأخلاق، بمثل هذه النفسية العالية عباد الله، ساد من ساد من الناس. ونحن اليوم للأسف الشديد تجد أناسا أصحاب حقوق وربما كانوا من الأقربين، فترى من يتعدى على حقوقهم، وترى من يمنعهم الميراث، وترى منهم من يطرده من ملكه ومن أرضه مزورا الأوراق والملفات وساعيا بالرشاوي والوساطات. فأين أنت أيها المسلم؟ المطلوب منك أن تكون نافعا لنفسك ولغيرك، لا ضارا لنفسك وضارا لغيرك، مفسدا عليك دنياك وآخرتك. فالله الكريم نسأل أن يجعلنا مفاتيح للخير مغالق للشر، كما نسأله سبحانه وتعالى أن لا يجعلنا مفاتيح للشر مغالق للخير. فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير بيده، وطوبى وويل لمن جعل مفاتيح الشر بيده. اللهم انفعنا بما علمتنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا علما، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.